Nick for so وحشاني موت على فكرة مش مصدق يجي بكرة واحس بيكي قدامي والمس ايديكي قلبي خلاص عايز يمشي عيني حرام ما بتنامشي كل ما فيا روحي انتي دايب في عينيكي ياريت لو احبسك في عينيا وتكوني ليا بس ليا وتحبيني كده على طول وتبقي يا مرت قلبي يا أغلى نعمة من ربي حتعيشي جنبي بالأمان نغرق سوا في بحر الحنان ونشوف حياة عمره ما شافها قبلنا إنسان سوا. نفسي انام وتصحيني وافتح على عينيك عيني طول النهار جوه في قلبك حضنتيني اسمك بقى ماشي في دمي يا حب عمري يا حلمي يا ريت في سمايا بدل الشمس تترسمي حتعيشي جنبي بالأمان نغرق سوا في بحر الحنان ونشوف حياة عمره ما شافها قبلنا إنسان انت ليا زي الهوى نكبر سوا نحلم سوا أنا حبك أنا جنبك في كل زمان نكبر سوا في عينيا وتكون ليا بس ليا وتحبيني كده على طول